الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: ما هي أوقات النهي؟ الحمد لله. الجواب: لقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أوقات النهي بيانا شافيا كافيا، فهي ثلاثة أوقات بالإجمال وخمس بالتفصيل، يدل عليها جمل من الأحاديث. الحديث الأول عن أبي هريرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. متفق عليه. والحديث الثاني ما في صحيح الإمام مسلم من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب. الحديث الثالث حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فدخلت عليه فقلت: يا نبي الله أخبرني عن الصلاة، فقال: صلي صلاة الصبح ثم أمسك عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صلي فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح، يعني قبل زوال الشمس ودخول وقت الظهر بعشر دقائق إلى 12 دقيقة، فإنها حينئذ تسجر جهنم، فإذا أقبل الفيء فصلي، فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى تصلي العصر، فإذا صليت العصر فأمسك عن الصلاة فأمسك عن الصلاة حتى تغرب الشمس، فإنها تغرب حين تغرب بين قرني شيطان. هذه الأحاديث تبين لنا أوقات النهي، ونفصلها فنقول: الوقت الأول من صلاة الفجر حتى تطلع الشمس وترتفع قيد رمح، الثاني قبل الزوال بعشر دقائق إلى 12 دقيقة حتى أذان الظهر، الثالث من ابتداء طلوع الشمس حتى يتكامل خروجها، الرابع من صلاة العصر حتى غروب الشمس، الخامس من ابتداء غروبها حتى يتكامل غروب قرصها كله، والله أعلم.